كثيرة عل من أبرزها جمع الناس وحب الرئاسة والاستكفاء من الأولاد والنساء. هذا الأمر حب التكاثر قد يوجد عند العالم فيسعى إلى الاستكثار من المصنفات وتحريف المسائل، بل بعض الناس انتكست فكرته وتغيرت جبلته، فتجد في دنيانا الآن من يفخر بعدد قضاياه، يقول أنا عندي 20 قضية في 20 دائرة من المحاكم، وبعضهم يفتخر بعدد السنوات التي قضاها في السجن، وآخر يفتخر بعظيم الإجرام. الناس مختلفون، مذاهب شتى، وليس كل التكاثر مذموم، فهناك تكاثر محمود. واسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا كفروا من الباقيات الصالحات. فقالوا: يا رسول الله وما الباقيات الصالحات؟ قالت: منا. قالوا: يا رسول الله ما الباقيات الصالحات؟ قال: الملة. يا رسول الله ما الباقيات الصالحات؟ قال: الملة. فقالوا في الرابعة: وما الملة؟ قال صلى الله عليه وسلم: التكثير والتهليل والتحميل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أمر من النبي بأن نستكثر من الباقيات الصالحات، فكل أمر يأخذ بيدك إلى ربك وإلى طريقه المستقيم فاستكثر منه، فهذا من الاستكثار المحمود. وما عداه مذموم، ما عداه مذموم. هذا عليه لأبي طالب رضي الله عنه يقول، وافهم هذا الكلام، افهم هذا الكلام جيدا: لو سحرت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. ارتحلت سافرت الدنيا تسافر، ولكن سفر الدنيا إلى إدبار. هذه حقيقة. عمري 60 مر 20 تبقى 40، عمري 60 مضى 55 يتبقى 5 سنين. إذن فالدنيا ارتحلت وهي مسلمة، والآخرة كذلك ارتحلت وهي مقبلة، ولكل منهم بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. حب الدنيا أعمى القلوب، حب الدنيا قطع الأرحام، حب الدنيا ضيع الصلوات، حب الدنيا يا عباد الله ما سلم منه صغير ولا كبير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكبير يشيب، الرجل الكبير يبلغ به العمر منتهى ويشك في قلبه خصلتين أو اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. الرجل الكبير أشد حبا على الدنيا من الشاب الصغير، وهذا من البلاء. المعنى ذلك أن نطرق مجالات الحياة فننام في البيوت أو نعتكف في المساجد ونطرق الدنيا لأعدائنا، ليس كذلك. وما قال أحد بذلك وهي ليست الدعوة إلى الفقر وإلى الإدبار، ولكن اكتسب من دنياك ما يصلح أخراك، اكتسب من دنياك ما يصلح أخراك. قال عز من قائل: ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تكن الفساد في الارض. النصيب من الدنيا الان في دنيا الناس لا يضيع، فكل منا حريص على ان يستوفي نصيبه من الدنيا، بل ان استطاع ان ياخذ حق غيره ما تاخر وما توانى. ولكن القضيه التي ينبغي ان ننشغل بها اين حق الاخره؟ فقهاء الدنيا والعقلاء صنفوا الدنيا بمتاعب، صنفوا الدنيا بمتاعب والام واحزان لا تنقطع ولا تنتهي. وقبل ان نردد اقوال العقلاء واقوال السلف الصالح، انظر في آية القران الكريم، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كل هذا شيء محقق من النفس. اللعب تميل اليه النفوس، واللهو تعب وتعب. التكاثر في الاموال والاولاد امدينه الحياه الدنيا، حب السباق والغلبه على الاقران كبيره في النفس الانسانيه، لكن الامر لم ينتهي عند هذا الحد، فلن يتوقف عند اللهو واللعب والتكاثر والتفاخر في الاموال والاولاد. فهناك مثال حسي صاغه القران الكريم كمثل غيث اعجب الكفار نباته، الماء ينزل من السماء فتحيا الارض باذن الله، فيخرج هذا النبات اخضرا يريح النفوس والابصار والابدان. ثم ماذا؟ يمر العمر على هذا النبات فيصبح يابسا، يصبح جافا، فتأه البهائم بأقدامها. هكذا الدنيا، شاب فتوة وحيوية مال وجمال، ثم تقدم بك العمر ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيأتي الطرف بعد العافية والحاجة بعد الغنى والفقر بعد الجاه والسلطان والمال، فانتبه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، كانه ما كان بالامس نبات يريح النفوس والعقول والابدان ويشار اليه بالبنان. ذهب كل هذا، دورة النبات في الحياة والتي نراها يوميا وشهريا وسنويا آلف. وما النبات إلا صورة من صور الإنسان، شاب نبات أصفر يجف هذا النبات وينقطع، كذا ينادي المنادي فلان ابن فلان تسمن وتشيع جنازته الآن. على الماء على الماء يلقي، لعلك ايها العاقل تقرا في اخبار السابقين، الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد، اصحاب الحضارات الذين جابوا الصخر بالواد، الذين جابوا الصخر بالواد ماذا صنع الله بهم؟ لما ضيعوا نصيب الاخره وانشغلوا بالدنيا فصب عليهم ربك سوط عذابه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول لأصحابه من صدق أخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الغنى، من خطا اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم العمى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على امته الفقر، فان بالفقر صبر ولن تموت نفس حتى تستوفي اجلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على امته الغنى. كلا ان الانسان ليخطا الرؤى مستغنى. طبيعة الإنسان الطغيان، متى يقرأ الإنسان؟ لا يقرأ الفقير. ومن الأمثال الشعبية والأقارب الاقاويل التي تمثلها في مجالسنا ان الفقر حشمة. الفقر حشمة يعني الانسان يخرج عن معاصي الله ويترك حرمات الله عز وجل ليس زهدا في المعصية ولكن لانه لا يجد ما يعصي به الله. فالفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الغنى. ما اخشى عليكم الخطأ ولكن اخشى عليكم العمل. يدخل مطمة ابن عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث عن والده فيقول دخل ابي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ الهاكم التكاثر. انتبه الهاكم التكاثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي كم رصيدي كم علي من ديون كم لي من ذهب كم عندي من ورث. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول ابن آدم مالي مالي يا ابن آدم هل لك من مال إلا ما أكلت فأثنيت أكلت بالأمس أشهى الطعام وشربت أفضل مشروب. أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ أعزكم الله في دورات الخلاء. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت؟ أو لبست فأبنيت؟ كم اشتريت من ثوب جديد؟ أين هو الآن؟ أصبح خرقا ممزقا ربما تستخدم في مسح أعزكم الله الحمامات والمطابخ. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت؟ أو لبست فأبنيت؟ أما الثالثة أو تصدقت فأمضيت وفي رواية فأبقيت. هذه الصدقة التي تخرجها ابتغاء مرضات الله هي المرض وسبقت وهي التي تخرج لك عند الله جل وعلا. جاء مال من البحرين على يد أبي عبيدة رضي الله عنه فجاء الأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستبشرون. جاء مال يحبون المال فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم علكم علمتم بالمال الذي جاء به أبو عبيدة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال أبشروا وأمنوا بالذي يضركم. أبشروا وأمنوا بالذي يضركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا لا عليكم. معروف أما أقول لك لك غير ما أقول لك عليك. لك في نفعك وعليك في ضررك. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تتنافسوا في الدنيا وتشحن الصدور وتشتعل الأحقاب وتزداد البغضاء. وهذا واقع لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا يرى هذا الصراع وهذا التنافس وهذا التنافس المقيت على جمع الدنيا بأي طريق ومن أي سبيل. فتنافسوها كما تنافسوها فالعاقبة يا رسول الله تهلككم كما أهلكتكم. في حديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله ولكن فيه ملحة فيه طرفة. هذا الحديث ينسب إلى عبد الله بن مسعود أنه قال من أحب الدنيا أريط منها بثلاث. من أحب الدنيا الطاف منها بثلاث. معنى الطاف يعني تعلم. الحديث ضعيف الحديث ضعفه شرح الألباني ولكن سأذكر هذا الحديث لفائدة في آخره. من أحب الدنيا الطاف التعلق منها بثلاث. شقاء لا ينفذ عناه يبني في الدنيا كجلي الوحوش في البرية. شقاء لا ينفى العناء وحرق لا يبدو خناء. وكلنا يعلم ان الحب او البخيل او الملهوم على الدنيا لا يشبع وان ملك الدنيا. وكلنا يحفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو ان لابن ادم واديا من ذهب تتمنى سال ولا يملا عين ابن ادم ولا يملا جوف ابن ادم الا الطهور ويتوب الله على من سال. وحرق لا يبلغ غناه ثم ماذا؟ وامل لا يبلغ من بهاء. اذا يظل عند المحب للدنيا شقاء وحب وامل، وهذا هو مثلث الخراب، خراب القلب وفساد ذات البيت. الامل او طول الامل، فما اطال عبد من امل الا اساء العمل. والحب وهو داء عدم القناعه، والشقاء الذي تحياه الانسانيه الان من اقصاها الى اقصاها. خذ الفائده في نهايه الحديث واعلموا ان الدنيا طالبه ومطلوبه، الدنيا طالبه ومطلوبه، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذ. ان طلبت الدنيا طلبك من؟ طلبتك الآخرة. بأي شيء تمسكني الآخرة؟ تمسكني بالموت فأدرك الآخرة. ومن طلب الآخرة، الذي يطلب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. إذا انشغلت بالآخرة أتتك الدنيا وهي الراغبة، فتأخذ من الدنيا ما كتب لك، فأي الطالبين أنت؟ إن طلبت الدنيا جاءك الموت فقطع بك حبال الأماني، وإن طلبت الآخرة أتتك الدنيا وهي الراغبة فاستوفيت منها الأجل والرزق، فأي الطالبين أنت؟ هذه الدنيا التي بسببها قطعنا الأرحام وضيعنا الصلوات وأريحت الدماء وأصبع حال المسلمين يفرح العدو ويؤذي الحبيب، وصفها علي بن أبي طالب بأوصاف ما أبدعها، وأجمل من وصفها أن نعيشها. أول الدنيا أيها الأحبة عناء، أول الدنيا عناء، وآخرها فناء. أول الدنيا عناء وآخرها فناء. حلالها الذي يجمع المال بالحلال، حلالها حساب، يجمع المال بالحلال ومع ذلك وقدوهم إنهم مسؤولون، حلالها حساب وحرامها عقاب. حرام الدنيا عقاب، من صح فيها سلف، ومن حرص على الدنيا ندم، ومن استغنى فيها قتل. من استغنى اي الغني الذي جمع المال يقتل بهذا المال، يقتل بهذا المال، يقتل بسلطان، يقتل بمنصبه. من استغنى فيها قتل، ومن استغنى فيها حجم، ومن افتخر فيها حجم، ومن قام للدنيا وعمل فيها افسد اضاع اقواه، ومن صعد عنها اسد، ومن نظر اليها اعمد، ومن نظر بها بصر. ان نظرت الى الدنيا اعمدك عن حقائق، وان نظرت بها في اخبار السابقين بصرك بها. هذه هي الدنيا التي نتنافس عليها ويهلك بعضنا بعضا، صدورنا الى الله المشتكى، قلوبنا لا حول ولا قوه الا بالله. ما السبب؟ التنافس في الدنيا. التنافس كما قلت لك قبل قليل ليس كله مسموم، ولكن على اي شيء نتنافس على الدنيا؟ لجمع المال فنتعبد به، لجمع مال فنطعم الفقراء وايتام وارامل، لجمع مال فندفع عن مظلوم الظلم الذي وقع عليه، فندفع المال لنشر دين الله، أم لتكون عندنا أموال وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة؟ كل منا على امتحان، ولكن الواقع مر. أحبتي في الله، سلف الأمة الصالح كانوا يحرصون على سلامة القلوب شرطا شديدا، حتى من الذين أساءوا إليه. هذه الآفات وداء الأدواء والمرض العظام، أو إن شئت تصنفه بأنه المرض الخبيث، هذا التآب لصفوف المسلمين بين ذوي الأرحام، بين الجيران، بين أصحاب العمل. هذا التآكل أما آمرنا أن نتناساه. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حب الأمة وترجمان القرآن. دخل عليه رجل فسد، أغلظ له الخوف ونال منه، فلما انتهى من كبابه قالت عباس هذا الرجل: إنك لتشتمني. وفي ثلاثة خصال، عندي ثلاث خصال، أما الخصال الأولى فإني أمر على الآية من كتاب الله، أمر على الآية من كتاب الله، فأود لو أن الناس يعلمون منها ما أعلم. يقول هذا لمن؟ لمن سب لمن انتقصه. والله إني لأمر على الآية في كتاب الله فأعلم منها ما أود أن جميع الناس يعلمون ما أعلم، هو لا يبتغي على ذلك جزاء ولا شكور. هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، ومع ذلك يتمنى أن الناس يعلمون هذا العلم لماذا؟ حتى لا يبتغي ابن عباس رضي الله عنه. أما الثانية فإني لأسمع للحاكم يعدل في قضية في بلد من بلاد المسلمين، يحكم في قضية فيعدل، سأفرح بهذا العدل، ولعلني ما رأيته ولن أحتكم إليه في يوم من الأيام. إذا فلماذا يفرح ابن عباس؟ يفرح لأن العدل، لأن هذا العدل انتفع به المسلمين، انتفع بهذا العدل المسلمون. يصلح ابن عباس لهذا الامر فقط مع انه ليس فرطا في القضية ولن يحتكم الى هذا القرار، ولكنها وحدة الجسد التي اخبرها عنها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد. يقول ابن عباس: اما الثالثة فاني لاسمع بالغيب المطر ينزل في بلد من بلاد المسلمين، ليس لي في هذه باب سائمة، ما عندي ظرف ولا ناقة صرعى ولا ابن هناك، ولكني افرح بهذا الغيب. لماذا؟ لانه نفع للمسلمين. ارايتم سلامة الصدور؟ ابن عباس يقول هذا لرجل ليس في مقام الحديث عن وحدة الأمة واجتماع الصف والآلف القلوب، لا يقول هذا لمن تبع. اسمع الذي احسن، قلبك واغلى ما فيك، فلا تفسده بالشحناء والبخاء والتصارع على الدنيا. رحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه يقول عنه ابن القيم: قال بعض اكابر اصحاب، بعض الاكابر من اصحاب ابن تيميه يقولون، الاكابر في العلم يقولون: ليتنا لاصدقائنا كابن القيم لاعداء ابن تيميه لاعداء ابن تيمية له أصحاب سباقين في العلم يحسدون ابن تيمية أو يغبطونه على هذا العلم وسعة الصدر. مع من؟ ليس مع أحباب ولكن مع أعداء. يقولون: ليتنا لأصحابنا كابن تيمية لأعدائه. يقول تلميذه: ما سمعته في يوم من الايام دعا على مسلم. خذ هذه وصفها على ارض الواقع في دنيا الناس الان. كانوا جوار واحد يصلون في صف واحد خلف امام واحد وواساه ودفع إليه ما يستطيع من المال وحرج عليه وقال أنا مساء أبيكم إن احتاجتم إن احتجتم إلى شيء. هذا مع من؟ مع من من أحبه؟ مع أعدائي وخصومي. مع أعدائي وخصومي. حرص على سلامة الخصم. أتدري لماذا؟ لأن الدنيا بكل ما فيها وما عليها لا تساوي أن تفسد بها هذه الفرقة، لأنها إن فسدت فسد الجسد. لأن هذه النقطة هي محل نظر الله جل وعلا. تخافوا من الدنيا وقرب الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. فعاد بصره ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدا، فأنتجت الإبل والأبقار وهذه الشاة، فأصبح لكل واحد منهم واد، واد من إبل لصاحب الإبل، واد من بقر لصاحب البقر، واد من شاة لصاحب الشاة. تعرضوا للاختبار. فجاء هذا الملك الأبرص في صورته وهيئته يوم أن كان أبرص، فقال له: رجل مسكين وابن سبيل انقطع به السبيل إلا بالله، انقطعت به الحبال إلا بالله، ثم منك بحق من أعطاك هذا المنظر الجميل والجلد الجميل والشكل الجميل والمال الكثير، أعطني بعيرا، بعيرا واحدا، بعيرا واحدا أبلغ به ما أريد. فقال هذا الذي كان أبرص: الحقوق كثيرة، الجنة سلمانة، كل يوم والثاني عايزين عايزين عايزين، الحقوق كثيرة، مش فايض مني، انت بسطت كبر الوادي، انا عايز في زمان. فقال له: يا هذا لكأني اعرفك، اما كنت ابرص، فاعطاك الله لون الجميل والجلد الجميل، اما كنت فقيرا فاغناك الله. فاخذته العزة بالاسم وقال: لا، انما ولدته كابرا عن كابر، انا الغني ابن الغني، ولدته كابرا عن كابر. فقال له الملك: ان كنت كاذبا، ان كنت كاذبا اعادك الله كما كنت. ثم ذهب الى صاحب البقر فطلب منه بقره، فقال مثل ما قال الذي كان اقرع، قال الاقرع مثل ما قال الابرص. فقال له: ان كنت كاذبا فيرك الله الى ما كنت. ثم ذهب الى الاعمى فقال له: يا هذا رجل فقير وابن سبيل انقطعت به الحبال إلا بالله، ثم أنت، أعطني شاة بحق من أعطاك هذه العين الجميلة والمال الكثير، أعطني شاة أبلغ بها ما أريد. فقال له: المال مال الله، والله لا أردك في شيء هو لله. فقال له هذا الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتلاك الله وصاحبيك، ابتلاك الله بهذه الدنيا وصاحبيك، فرضي الله عنك وسقط على صاحبيك، فرضي الله عنك وسقط على صاحبيك. تذكر أنفك، ترحم على والديك، إن أعطاك الله المال الكثير فأصبحت منافسا قويا في دنيا البورصة وصاحب أرصدة تفتح لك، صارت كبار الزوار وامتلكت من المال الكثير والكثير. انظر يا مسكين الى قلبك، اما زال قلبك على حالته ام تنكر وتغير؟ فان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، ولكن انما ينظر الى قلوبكم، وفي رواية مسلم: واعمالكم واعمالكم. تذكر يرحمك الله ان هناك امر ينتظره ما نجا منه احد، الا وهو الموت، الا وهو الموت. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان الله جل وعلا ارسل ملك الموت الى الكهيف عليه السلام موسى، فقال: يا موسى اجب داعي الله يجل قبل روحه. فغضب موسى فلطم الملك، فجاءت النقمة على عينه فمطأها، فذهب ملك الموت إلى ربه وقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فلطمني وفقى عيني. فرد الله على ملك الموت عينه، ثم قال له: اذهب وقل له: إن كنت تريد الدنيا، تريد البقاء، تريد الخلود، فضع يدك على ظهر صوره. موسى عليه السلام كما تعلمون أوتي من القوة ما رفع غطاء البئر وحده، وكان هذا الغطاء يرفع بالقصبة من الرجال. فجاءه ملك الموت وقال: يا موسى ان الله يأمرك ان تضع يدك على ظهر ثورك ولك بكل شعرة سلم. فقال موسى وماذا بعد السلام؟ وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال اذا الان اللهم اسقط روحي في الارض المقدسة بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لو اني كنت هناك لأريتكم قبره على الطريق على الكتيب الاحمر. لو ان لك عمر نوح ومنك سليمان ولك من الدنيا ما اشتهيت وما تمنيت لا بد من هذه اللحظة. الا وهي كلا اذا بلغت الفراق. وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المكان. ضع الدنيا وخسرها قدرها هي لا تجد عند الله جل وعلا جناح بعوضة. اولها عناء واخرها فناء. حللها حساب وحرامها عقاب. من صح فيها سلم ومن استغنى فيها هدم ومن حرص فيها ندم ومن استقر فيها حزن. على اي شيء تتنافس يرحمكم الله؟ على اي شيء تسوق هذه القلوب؟ على اي شيء تقطع الارحام؟ وباي شيء تفصل العلاقات؟ قدر الدنيا قدرها. من نافس الناس في دنياهم تهارسوا معه كتهارس الكلاب. وان هو ترك الدنيا لاهلها سالموه وعظموه ورفعوه فوق الرؤوس. اسال الله جل وعلا ان يصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم لا تحمل فساد في ديننا. اللهم اغفر العذاب والعين. اللهم اغفر العذاب والعين. اللهم انك عفو بشكل عفو عنا. اللهم سلم صورنا من كل ما يضر. اللهم انك